الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ في درسنا في مسائل من الحج، أولا أود أن أنبه الإخوان الحاضرين بالنسبة للأسئلة حتى لا يتقطع الدرس علينا، فأرجو أن تكون في آخر الدرس، وإن شاء الله قبل الأذان بربع ساعة يكون وقت مخصص للإجابة على الأسئلة. ثم كذلك أرجو من الأخ السائل أن يكتب سؤاله حتى لا يكون هناك لبس، وقد تكون بعض الأسئلة مشتركة بين الإخوان الحاضرين فالإجابة واحدة، فبدل من أن نجيب بإجابات متكررة واغتناما للوقت يكون السؤال تقريبا واحد يرد من عدة من عدد من الإخوان فتكون الإجابة واحدة. هذا أمر. الأمر الآخر، لا شك أن إخواننا الحجاج يسر الله لهم حجهم وتقبله منهم، ما منهم من أحد إلا هو حريص كل الحرص أن يرجع بحج مبرور مقبول، لا شك أن هذا يعني أمل كل أخ. والله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فالمتقي هو الذي يتقبل الله عمله، والتقوى لا تتحقق إلا بالحرص الشديد على اتباع شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص عليها كل الحرص والاهتمام بها، وخاصة في هذا النسك يحرص المسلم أن يقتفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغه حديث على خلاف ما استقر في ذهنه واطمأن إلى صحة الحديث، لا ينبغي له أن يتردد ويأخذ به. الأمر الآخر الذي أود أن أشير إليه أن كثيرا من إخواننا الحجاج وقد قطعوا مسافات طويلة وتركوا أعمالا وأشغالا مهمة لهم وأتوا لأداء هذه الفريضة، لكن نجدهم متلبسين ببعض المعاصي، إما عن جهل بحكمها أو عن تساهل في ذلك واعتماد على أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وهو لا شك جل جلاله غفور رحيم، لكنه كما قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. إذن لا ينبغي أن نعتمد على جانب ونغفل جانبا آخر. فنأخذ مثالا منتشر بين المسلمين من آثار النصارى: حلق اللحية. يعني هذا فشى بين المسلمين بكثرة نتيجة لحكم النصارى لما حكموا البلاد الإسلامية واستولوا عليها، وقد خلص الله المسلمين منهم لكن بقيت آثارهم، ومنها مثلا هذا المثال. فإذا كان هذه مسألة بالنسبة لك وبالنسبة للالتزام بها بسيطة، ما الذي يمنعك أن ترخي شعر لحيتك؟ ليس هناك مانع، ويكفي في هذا لو لم يرد أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لكان يكفيك التأسي به والاقتداء به. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد كان عليه الصلاة والسلام كث اللحية عظيمها، والصحابة رضي الله عنهم وهم كذلك قدوة لنا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك يفتخرون ويعتزون بعظم اللحية. وأنت أخي المسلم ينبغي أن تكون أولى بالحرص على الاقتداء بزعيمك وحبيبك وقدوتك محمد عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين تراهم من حولك من شبابنا وإخواننا الذين استهواهم الشيطان، هؤلاء الذين يقلدون الفنانين أو اللاعبين أو الممثلين، فتجدهم إذا سمع عن الفنان الفلاني أنه مثلا يلبس هيئة معينة بادر يقلده في لبسته، وإذا كان يقص شعره أو يصفه بصفة معينة بادر يقتدي بالفنان أو بالممثل أو باللاعب. ألستم تلاحظون ذلك؟ ألا ترونه وتقرؤونه في الصحف والمجلات؟ والله تعالى يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا أي نظراء ومثلاء يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فينبغي أن نحقق هذا، أن نكون أشد حبا لله وأشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة لا يكتفى بها بترديد ترديدها على اللسان بل بالواقع العملي. هذا اختبار بسيط، مثال لك أخي الحاج أن تعود بفائدة إلى بلدك وقد امتثلت بهذه السنة. أقول إذا كانت لم يرد فيها شيء فكيف وقد قال عليه الصلاة والسلام خالف المجوس خالف المشركين في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصحيحين متفق عليها، أحف الشوارب وعرف اللحى، وفي بعض الألفاظ أعف اللحى، أحاديث يعني كثيرة. أتاه رجلان من فارس قد حلقا لحيتيهما وتركا شواربهما طويلة، فأعرض عنهما عليه الصلاة والسلام، صرف وجهه عنهما كراهية لهما. أترغب أن يصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه عنك يوم القيامة ويلتفت لا ينظر إليك؟ قال من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا. قال أما ربي فقد أمرني بإعفاء لحيتي وإحفاء شاربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا اختبار بسيط سهل، انظر يا أخي هل تنتصر على الشيطان أم نفسك الأمارة بالسوء لا تزال بك توسوس لك وتمنيك ولا تنخدع بكثرة الناس الذين ابتلوا بهذا، أو بطلبة العلم أو العلماء الذين ابتلوا بهذا، لأن بعض العلماء سامحهم الله وهداهم الله بدلا من أن يعترف ويقول أنا مقصر ومخطئ وأخطأت، تجده يحاول أن يبرر فعلته تلك، وبأي وجه يبررها؟ وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف المجوس خالف المشركين، حكم قائم إلى أن تقوم الساعة. فهذا مثال. مثال آخر الإسبال، إسبال الثياب. نجد بعض إخواننا يلبسون الثياب الطويلة، وقد ورد النهي ما جاوز الكعبين فهو في النار، من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه لا نقول سنن بسيطة، بعض الناس يقول قشور، هذه نحن مشغولون بما هو أشد من هذا. سبحان الله، أنا أن نطلق على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه قشور، ثم لنفترض جدلا أنها قشور، ما بعد القشور إلا اللب، ما بعد القشور إلا اللب إذا سلمنا بهذا، مع أن الأدب أقل ما يقال، الأدب يقتضينا ألا نعبر عن أحكام فرضها وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها قشور. فينبغي أن ننتبه لهذه الأشياء. التدخين مثلا عادة سيئة لا زالت، والشركات الخبيثة الغربية تعمل الدعايات المتوالية، ولعلكم تقرؤون في الصحف أخطار التدخين وأن خطره يعني شديد جدا، حتى أن الدول الغربية بدأت تحارب، لكن تحاربه هناك وتنشره في بلاد المسلمين. وقد أفتى علماء الإسلام منذ سنوات بأنه لما ثبتت لديهم مضرته من قبل الأطباء أنه خبيث، والله سبحانه وتعالى قد حرم الخبائث كما قال جل جلاله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا شك ما دام أن ضرره وقد ثبت طبيا وهذا لا جدال فيه لا يجادل فيه أحد أن ضرره محقق فيجب أن نجتنبه. هذه أمور أود أن أذكر بها بين آونة وأخرى. ثم كذلك الجلساء، احرص يا أخي الحاج أن تجالس أهل الخير والصلاح. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. جلساؤك في بلدك ينبغي أن تنتقيهم من أهل الخير والصلاح الذين يشغلون أوقاتهم بالاهتمام بالأحكام الشرعية أو بالعمل الجاد الصالح، لا بالجلسات المليئة بالغيبة والنميمة والقيل والقال ومجالس التدخين والحاجات التافهة الحقيرة أو الضارة في الدين والدنيا. فتنتقي من يعينك على هذه المسيرة في الحياة الدنيا ويساعدك على الالتزام بالسنن وبالأحكام الشرعية. فهذه وددت أن أنبه إليها. وهناك أمور كثيرة كالربا والزنا أو ما مقدمات الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، والتعرض له خاصة في البلاد التي زالت منها الحشمة وتكون فيها الدعارة موجودة. فينبغي للمسلم أن يعني يستعين بالله ويحاول أن يحمي نفسه وأسرته من هذه البيئات الفاسدة. كذلك ما يتصل بالكهان والعرافين والسحرة وهم منتشرون بكثرة في بلاد الإسلام. على كل حال إن شاء الله لابد أن ننبه في كل درس على مسألة من هذه المسائل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم المجرمين، الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الأئمة المهديين رضي الله عنهم وعن أمهات المؤمنين، وجمعنا الله وإياهم في جنات النعيم، اللهم آمين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وإذا مات محرم المرأة في الطريق، فقال أحمد: إذا تباعدت مضت فقضت الحج. قيل له: قدمت من خراسان. قدمت. قيل له: قدمت من خراسان، فمات وليها ببغداد، فقال: تمضي إلى الحج، وإذا كان الفرض خاصة فهو آكد. ثم قال: لا. ثم قال: لا بد لها من أن ترجع، وهذا لأنها لا بد لها من السفر بغير محرم، فمضيها إلى قضاء حجها أولى. لكن إذا كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة في بلد فهو أولى من سفرها بغير محرم. هذا امتداد لمسألة اشتراط المحرم للمرأة، فالفقهاء رحمهم الله يذكرون الافتراضات. فلو مات محرمها في الطريق، في عرض الطريق، فإن كانت قريبة من بلدها فعليها أن ترجع، وإن كانت إلى مكة أقرب فتمضي. ويبرر الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا بد لها أن ترجع، فما دام الرجوع بدون محرم حاصل فمضيها في سفر الحج أولى، لأنها حتى لو رجعت سوف ترجع بدون محرم، فمضيها إلى الحج أولى. فهذا يعني مبني على النظر في المصلحة. إيه نعم. فصل. وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، وبهذا قال النخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو الصحيح من قولي الشافعي. وله قول آخر: له منعها منه، بناء على أن الحج على التراخي، ولنا أنه فرض فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس، ويستحب أن تستأذنه في ذلك، نص عليه أحمد. فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه. فأما حج التطوع فله منعها منه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع، وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده، وليس له منعها من الحج المنذور لأنه واجب عليها أشبه حجة الإسلام. هذا فيما يتصل به لو حصل خلاف بين الرجل والمرأة، فالمرأة الزوجة تريد أن تؤدي الحج الفريضة فأبى زوجها، فليس له حق أن يمنعها، لكن إذا لم يكن معها محرم له الحق. إذا لم تؤمن محرم يوافق أخوها أبوها ابنها عمها، إذا لم تجد محرما له الحق أن يمنعها. أما إذا كان لها محرم وأبى أن يوافق لها فكما ذكر المؤلف لها الحق أن تخرج بغير إذنه، لكن لا شك أن الأولى أن تسعى بالطريق المناسب وأن تقنعه وتنصحه أن يوافق لها وتخرج وهو راض عنها، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. أما حج التطوع فله الحق في منعها مطلقا، إذا أرادت أن تحج مرة ثانية غير حج الفريضة ورفض زوجها فلا يجوز لها أن تخرج بحال من الأحوال. نعم. فصل. ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة، نص عليه أحمد قال ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت، وذلك لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في عدة الوفاة وقدم على الحج لأنه يفوت، والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك. وأما عدة الرجعية فالمرأة فيه بمنزلتها في صلب النكاح لأنها زوجة، وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في منزلها، وإن تباعدت مضت في سفرها، ذكره الخرقي في موضع آخر. هذا في شأن المرأة إذا كانت في عدة الوفاة وفي الإحداد فلا يجوز لها أن تخرج للحج في هذه الحالة، لأنها بين واجبين، واجب الإحداد الذي يفوت بخروجها محدد بأربعة أشهر وعشرة أيام، والحج لا يفوت، إن فات هذه السنة فالسنة القادمة إن شاء الله، بينما العدة محددة من وفاة الزوج إلى أن تنتهي هذه الأيام، فلا يجوز لها في هذه الحالة. أما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فلا حرج عليها أن تخرج في عدة الطلاق البائن لتحج. كذلك لو مات زوجها في أثناء الطريق، فإن كانت قريبة من بلدها فعليها أن ترجع لتكمل العدة وتلزم بيتها، وإن كانت بعيدة ولا تستطيع أن ترجع فلا حرج في هذه الحالة، تمضي لأداء مناسكها، وبعد أن تقضي المناسك وترجع تقضي بقية الإحداد في بيتها، يعني رجعت وقد بقي شهر مثلا أو شهرين أو يوم أو يومين مهما كان المدة الباقية، بعد أن ترجع من الحج عليها أن تلزم بيتها إحدادا على زوجها. نعم. لا، بعد أن إذا تلبست بالإحرام لا، لأنه في هذه الحالة ما دامت متلبسة بالإحرام لا ترجع. الأسئلة إن شاء الله بعد أن ننتهي، وفي ورق ممكن توزع ورق على الأخوان اللي عنده سؤال. نعم. مسألة. قال فمن فرط فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، وجملة ذلك أن من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجز له تأخيره. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي يجب الحج وجوبا موسعا وله تأخيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الحج وتخلف بالمدينة لا محاربا ولا مشغولا بشيء، وتخلف أكثر الناس قادرين على الحج، ولأنه إذا أخره ثم فعله في السنة الأخرى لم يكن قاضيا له، دل على أن وجوبه على التراخي. ولنا قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله وأتم الحج والعمرة لله، والأمر على الفور. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد الحج فليتعجل، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وفي رواية أحمد وابن ماجه فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. قال أحمد ورواه الثوري ووكيع عن أبي إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أخيه الفضل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. قال الترمذي رحمه الله لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال. وروى سعيد بن منصور بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا. وعن عمر رضي الله عنه نحوه من قوله وكذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولأنه أحد أركان الإسلام فكان واجبا على الفور كالصيام ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات لأنه يؤخر إلى غير غاية ولا يأثم بالموت قبل فعله لكونه فعل ما يجوز له فعله وليس على الموت أمارة يقدر بعدها على فعله. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما فتح مكة سنة 8 وإنما أخره سنة 9 فيحتمل أنه كان له عذر من عدم الاستطاعة أو كره رؤية المشركين عراة حول البيت فأخر الحج حتى بعث أبا بكر رضي الله عنه ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويحتمل أنه أخره بأمر الله تعالى لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ويصادف وقفته الجمعة ويكمل الله دينه. ويقال إنه اجتمع يومئذ أعياد أهل كل دين ولم يجتمع قبله ولا بعده. فأما تسمية فعل الحاج قضاء فإنه يسمى بذلك. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. وعلى أنه لا يلزم من الوجوب على الفور تسمية القضاء فإن الزكاة تجب على الفور ولو أخرها لا تسمى قضاء. والقضاء الواجب على الفور إذا أخره لا يسمى قضاء القضاء ولو غلب على ظنه في الحج أنه لا يعيش إلى سنة أخرى لم يجز له تأخيره. فلو أخره لا يسمى قضاء. إذا ثبت هذا عدنا إلى شرح مسألة الكتاب. هذه مسألة الحج هل يجب على الفور أم على التراخي؟ فالمؤلف ذكر أن مذاهب العلماء عند الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يجب على الفور، وهذا هو الصحيح، لأن الأمر أوامر الشارع تحمل على الفور. فإذا أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالحج، فهو على الفور من حين تتوفر الشروط في المكلف. ومما يتذرع به من يرى أن الحج على التراخي وعلى السعة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يقولون الحج فرض إما في السنة 5 أو في السنة 6، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا في السنة 10، فيقولون هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أخر الحج في السنة 6 و7 و8 و9، فلو كان على الفور لبادر عليه الصلاة والسلام. نقول لهم نعم، إذا سلمنا أن الحج فرض في 5 أو 6 فقد كان عليه الصلاة والسلام مشغولا بأمور مهمة وخطيرة، وهي الجهاد في سبيل الله. فكانت كل سنة تمر عليه من هذه السنين إما في غزوة أو غزوتين، صلح الحديبية في السنة السابعة، في السادسة خيبر، في الثامنة فتح مكة. وكانت مكة أيضا مما يمنعه من الحج، لم تكن مكة تحت سيطرته، ولذلك المشركون لما أتى للعمرة ردوه ومنعوه وصدوه. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم البيت ولم يشأ أن يدخل معهم في حرب، فحتى قال كما ورد: والله لا يأتون أو يعرضون علي خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا قبلتها، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مستوفزين للحرب ودخول مكة بالقوة، لكن عليه الصلاة والسلام كان يمشي بهدي من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن مكة لم تكن تحت سيطرته، فكيف يحج في السنة السادسة أو في السابعة وقد ردوه عن العمرة؟ فلما فتح في السنة الثامنة خرج منها إلى هوازن وكان معهم في معركة، ثم عاد إلى المدينة لأنه مضى أو غاب عنها فترة من الزمن. وأيضا مكة لا زالت آثار الشرك قائمة فيها، فلما كان في السنة التاسعة لم يحج عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف، لأن مكة لا زال الشرك فيها ولم تتطهر بعد، رغم أنه عليه الصلاة والسلام فتحها وأمر فيها أميرا من قبله، فأمر أبا بكر رضي الله عنه في الحج أن يعلن للمشركين ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان عليه الصلاة والسلام لا يقبل أن ينظر هذه الأشياء خشية أن يتصور المسلمون أن هذا أمر مباح ومحل التسامح، فأراد أن يطهر البيت قبل أن يأتيه. وفعلا أعلن هذا وأردف أبا بكر بعلي رضي الله عنه وقرأ سورة براءة التي أنهى فيها عهود المشركين إلى 4 أشهر وانتهى معهم تماما، فطهرت مكة وكانت في حالة استعداد، فأتاها عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة حاجا حجة الوداع. إذن ما كان هناك من كان هناك مانع يمنعه من المبادرة والحج على الفور. ثم كذلك هذه الآثار التي ذكر المؤلف رحمه الله والتي فيها التهديد والوعيد الشديد على من توفرت فيه شروط الحج ولم يبادر، أنه لا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فالصحيح إن شاء الله أن الحج واجب على الفور إذا توفرت الشروط في المكلف. قول يا شيخ. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة كان مشغول في غزوة العسرة، غزوة تبوك. إلا في السنة التاسعة كذلك كانت غزوة تبوك، لكنه رجع منها تقريبا في أول رمضان، يعني خرج في رجب إلى تبوك عليه الصلاة والسلام وعاد في أول رمضان، فيعني كان فيه فرصة لكن ما كانت يعني في فترة قريبة من الحج. نعم. إذا ثبت هذا عدنا إلى شرح مسألة الكتاب، فنقول: متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط. وبهذا قال الحسن وطاووس والشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت، فإن وصى بها فهي من الثلث. وهذا قول الشعبي والنخعي لأنه عبادة بدنية فتسقط بالموت كالصلاة. ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك. وعنه أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فقال فسأله عن ذلك، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: أرأيت لو كان على أختك دين كنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء. رواهما النسائي وروى هذا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين ويخرج عليه الصلاة فإنها لا تدخلها النيابة والعمرة كالحج في القضاء فإنها واجبة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي رزين أن يحج عن أبيه ويعتمر ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله لأنه دين مستقر فكان من جميع المال كدين الآدمي. فهذه بقية المسألة، يعني من توفرت فيه شروط الحج بالغ عاقل مستطيع بالزاد والراحلة عنده فرصة غني حالته يستطيع معها أن يحج، فمات بتفريط أو بغير تفريط، فكما ذكر المؤلف يجب على ورثته أن يخرجوا من أصل التركة، من أصل التركة ما يحج به ويعتمر مقدار حج وعمره، تكلف 1000، 2000، 3 أقل أكثر، لأن هذا يعني دين كديون الآدميين، وهذا بما ذكره من حديثه عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، فهذا دين مستقر في ذمة الميت يجب أن يخرج من تركته لا من الثلث بل من عموم التركة. إيه نعم. فصل. الفصل اللي بعد يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه لأن هذه في النيابة وتفريعات نادرة. فصل. يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه. أن يحج. يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين رضي الله عنه فقال حج عن أبيك واعتمر، وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج فقال حجي عن أبيك. ويستحب البداية بالحج عن الأم إن كان تطوعا أو واجبا عليهما، نص عليه أحمد في التطوع لأن الأم مقدمة في البر. قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه مسلم والبخاري. وإن كان الحج واجب على الأب وإن كان الحج واجبا على الأب دونها بدأ به لأنه واجب فكان أولى من التطوع. وروى زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله برا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل 10 حجج. روى ذلك كله الدارقطني. فهذا فيما يتصل بالحج عن الأبوين، فيسن للمسلم لكن أولا يحج عن نفسه، قبل كل شيء يحج عن نفسه، ثم بعد ذلك إذا كان أبواه لم يحج أو أحدهما فيحج عن من لم يحج، فإن كان جميعا لم يحج بدأ بالأم لأنه كما ذكر في الحديث لها 3 حقوق، فيبدأ بها أولا ثم بعد ذلك إذا يسر الله له فرصة ثانية يحج عن أبيه، لكن إن كانت أمه قد حجت وأبوه لم يحج فيبدأ بالأب لأن الحج في حق الأب واجب ولم يحج بينما الأم قد حجت. وذكر فيه هذه الآثار والأحاديث التي تدل على يعني فضل الحج عن الأبوين وأنه يعتبر من البر الذي يؤمر به المسلم ويرغب فيه، فنحرص على هذا إن شاء الله. نقف عند هذا. أسئلة شيء. نعم. ونكتفي بهذا لنجيب على أسئلة الإخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونؤكد على الإخوان إن شاء الله على الحرص على مجالس الذكر والعلم في بلادهم، أولا هنا في المدينة وفي مكة وفي أيام المناسك، يحرصوا كل الحرص على مجالس الذكر والعلم بدلا من أن يضيعوا أوقاتهم في المقاهي أو في التمشي في الطرقات، فالوقت ثمين وسوف تسأل عنه يوم القيامة في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أمضاه، وعن ماله من أين أتاه وكيف أنفقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فأنت تسأل عن عمرك لحظة بلحظة، وعن شبابك خاصة وقت القوة. فهذه الساعات التي ننفقها طويلا في المقاهي والمجالس والتمشي، هذا ما نقول أنه لا يجوز، لكن لا ينبغي أن يذهب الوقت كله هدر، نخصص لمجالس الذكر. والحمد لله كل بلاد الإسلام فيها خير إن شاء الله، فإذا كان قريب منك مسجد أو حتى يحتاج إلى أن تسعى إليه تذهب وتعاون إخوانك في الحضور وتسمع منهم وتتعاون معهم، تحرص على اقتناء الأشرطة الإسلامية للعلماء والدعاة، النسخ، النشرات، الكتب، لتنشرها بين أهلك وذويك وأصحابك وأصدقائك، فهذه الكلمة الطيبة تؤجر عليها ولك نصيب من الأجر إن شاء الله. يقول السائل: ما قولكم في نية صلاة الجمعة؟ هل تعين ركعتين أم فقط ينوي المصلي صلاة الجمعة؟ ينوي في قلبه صلاة الجمعة، لأنها شرعت هكذا، هي مشروعة هكذا ركعتين، لا داعي لأن يقول إنها ركعتين، ولا ينبغي التلفظ بالنية مطلقا. ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا عند الصلاة يتلفظون بالنية، بل كانت في القلب، يضمرونها في نفوسهم. فأنت إذا أتيت المسجد بنية أنك تصلي هذه الفريضة، يسألك إنسان: أين تذهب؟ لأصلي الجمعة، لأصلي الظهر، لأصلي العصر، فلا تتلفظ بها. هذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام، فإن كان أحد عنده حديث بهذا فليفدنا جزاه الله خيرا، ما في شيء من هذا. ما تبيت أنها ركعتين؟ نعم، تبيت بنفسك أنها هي أصلا، حتى ولو لم تبيت، هذا شيء مستقر في الذهن وفي النفس. نعم. المسافر ما يصل المسافر ليس عليه جمعة، لكن إن كان في طريقه، يعني مسجد تقام فيه الجمعة، فيصلي، ما في شيء. إن صلاها هي لا تجب في حقه، فإن صلاها فهي صلاته. يقول السائل: هل لمس الفرج أو الذكر في أثناء غسل الجنابة يتطلب إعادة الوضوء بعد الغسل أم لا؟ إذا مس فرجه بيده في أثناء الغسل، إن كان من غير قصد، يعني عرضا هكذا مثلا، يعني يده من غير ما قصد، فإن شاء الله ما في شيء، وإن كان قصد هذا فالأحوط أن يتوضأ من باب الاحتياط. ما قولكم في رجل يزكي تجارته ويخصم ثلث أو ربع الزكاة عن العملاء الغير قادرين على دفع ما عليهم، هل هذا العمل صحيح؟ أعد السؤال. يقول: ما قولكم في رجل يزكي تجارته ويخصم ثلث أو ربع الزكاة عن العملاء الغير قادرين على دفع ما عليهم، هل هذا العمل صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، لأن الديون التي لدى الآخرين هذه ديون لها حساب خاص بينه وبينهم، ولا يستغل الزكاة لتصفية ديونه، فينبغي أن يدفع الزكاة، ولا يجوز له أن يحبس منها شيئا ولو قليلا، بل عليه على الفور أن يخرجها ويدفعها إلى مستحقيها. يقول السائل: ما قولكم في رجل جاء ليحج عن غيره وحصل عنده مرض وعمل له كيس لاستخراج البول حتى يستمر معه أثناء قدومه أثناء قدومه مكة وأثناء إحرامه بالحج، فماذا عليه أن يعمل؟ أفيدونا مأجورين. على كل حال، إذا كانت هذه العملية التي أجريت له لا تمنعه من أداء المناسك والقيام بأعمال الحج فعليه أن يمضي، وإن كان لا يستطيع ويجد يعني صعوبة أو قد لا يستمسك البول استمساكا تاما، فالأولى أنه لا يمضي فيه، خاصة أن النائب المستنيب أنابه وهو في حالة صحة يعني مكتملة، ولا يريد منه أن يعرض النسك لأي شيء يقلل من الأجر أو الثواب فيه. فمثل هذا الأخ يعني في الطواف يعني قد يطوف وهو يحمل هذا الكيس، لا شك أنه ما في شيء ما دام أنه يعني أجري له عملية بهذا، ولكن قد يكون المستنيب لا يرضى هذا الأمر، فعليه أن يخبره ويقول حالتي هكذا. اي نعم. المحترم ما هو فيه وهو عمل عملية عند خصوصه في المدينة، فكان يبيني هذا عنه وهو يذهب يعني ما يشتغل عنه، قد يكون ولا يؤثر عليه يعني هو مؤثر عليه يبتني بشيء إلا على كل حال إن شاء الله ما في شيء، ما في شيء، إنها ما في شيء إن شاء الله يطوف ما في شيء. فاتقوا الله ما استطعتم، مثل صاحب سلس البول والمستحاضة وكل هؤلاء ورد الشارع ب لا ما في شيء، يصلي بالحالة التي هو عليه إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز للمحرم استعمال قطعة من ثوب من ثوب مئزر عليك؟ اي نعم، يعني قصده انه قطعة من ثوب، يعني كونه يتزر بأي شيء، يعني يأخذ مثل ثوب ويشقه نصفين ويأتزر به يجعله إزار ما في شيء، حتى ولو كان هذا الإزار من قطعتين مؤلف من قطعتين وثلاث ووصل بينهما بخياط ما في شيء. المقصود بمنع المخيط ألا تلبسه على هيئة ثوب، لا يكون على هيئة الكم، على هيئة القميص، أما كونه موصل أو فيه رقعة أو رقعتين ما في شيء. نعم. إزار تحت ما في شيء، لا سروال لا ثوبين ما في، كونه أنه يتزر بإزارين أو يعني رداء وتحته هذا الإزار ما في شيء، المهم ما يكون مفصل على هيئة ثوب. يقول السائل سأذهب إن شاء الله إلى المدينة ومعي أمي وزوجتي، وسيتم الإحرام بقصد العمرة أم الحج، أيهما أفضل؟ وهل يقع علينا الذبح؟ أرجو توضيح ذلك. لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة به، أمرهم مرارا من حين ما أحرم كان يعرض أول أمر عليهم عرضا، لو جعلتموها عمرة، ثم لما وصل مكة أيضا عرض عليهم ثانية لو حللتم، فقالوا كيف نحل يا رسول الله وأنت لماذا لم تحل؟ قال إنني سقت الهدي، ولو لم أسق الهدي لحللت كما حللتم، فأمرهم. فبعض العلماء يرى وجوب أن تكون عمرة، يرى أنها واجبة، لكن الصحيح إن شاء الله أنه ليس بواجب، وأنك لو نويت حج أو قارن ما في شيء، لكن الأفضل امتثالا لرغبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي ألح بها على الصحابة أن تجعلها عمرة، ثم إذا انتهيت من العمرة تلبس ثيابك وتجلس ما تيسر يوم يومين الوقت الذي بينك وبين الإحرام بالحج، ثم تحرم بالحج فتكون متمتع بالعمرة إلى الحج. طبعا يقع عليه يلزمهم الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيذبح يعني ما تيسر جذعا من الظأن أو ثني من غيره، يعني هذا المقصود فسر المتيسر بهذا السن، إذا لم يستطع فالصيام. إيه نعم. يقول السائل في البلاد العربية وخاصة على ما نعلم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، الكفيل يأخذ أجرة شهرية أو سنوية من الذي يكفل، من الذي يكفل له بأي حكم أو لأي حق يأخذ أو يطلب هذه الأجرة، يعني أجرة الكفالة. هذا صحيح. للأسف يعني كثير من أرباب المؤسسات هنا في هذه البلاد ابتلوا بهذا، فتجده يستجلب عددا من العمال ويتفق معهم على أن إما أن يعطوه دفعة مقدمة أو كل شهر يستقطع من راتبه مبلغا معين مقابل أنه كفله، والذي يظهر أن هذا لا يجوز ولا يصح للكفيل أن يأخذه إلا في أحوال معينة. إذا كان قد أمن للعامل سكنا وتنقلا وجهزه للعمل، قدم أدوات العمل، إن كان نجارة أعطاه أدوات العمل، حدادة أدوات الحدادة، وهكذا، يعني يكون شريك معه. أما أن يرميه في البلد ويستغل لمجرد الكفالة فهذا لا يجوز. الذي يظهر أنه لا يجوز وأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل وأنه سحت، ولا ينبغي له أن يستغل ضعف العامل المسكين. هذا أخوك المسلم، أخوك مسلم مثلك، فبأي حق تستغله؟ لكن أنت ممكن تأخذ تكاليف هذه التأشيرة الدخول وتكاليف التذاكر وأي تكاليف بذلتها أخذها، ما في شيء. أما أن تأخذ لمجرد الكفالة فلا يجوز لك، إلا إذا كان مثل ما ذكرت تؤمن له سكنا وسيارة تنقله إلى مكان عمله وأدوات العمل تساعده فيها، فإذا كان في شيء من هذا فتأخذ بقدر مناسب. أما الاستغلال فلا يجوز ولا يصح. لو أمن بيت، لو أمن هذا، إيه نعم، هل يعني هناك شيء معين يعني هو يعني يأخذ من الربح؟ هو لا، الحقيقة المفترض أن يكون من الربح، يعني من الربح يكون بينهم نوع من الشركة، يكون كالمضارب أو يعني يشتركون، وكلهم معرض للربح والخسارة. لو أخذ شيء بدون حساب، إذا كان شيء معين ما في شيء، لكن ينبغي أن يكون يعني بحدود معقولة، ويكون يعني العامل راضي بها، ما يحس أنه يعني يأخذ منها أكثر مما يعني ينبغي. فإذا كان شيء يعني معقول مناسب أو يتفقون على نسبة فهذا أفضل، نسبة من الدخل مقابل الأدوات التي أنا أؤمنها وأصونها وأصلحها و يعني أحضر بديل لها إذا تعطلت، فهذا حق. أما أخذ لغير مقابل من غير مقابل فهذا نوع من الاستغلال السيء. لحظة يا شيخ، إيه نعم، إذا كان اتفقت مع هذا العامل بأجار معين، إيه نعم، أمنت بالسكن والنفق وأدوات العمل، إيه نعم، كل حاجة اللي تلزم العمل، إيه نعم، ما عاد يشتغل نجد كمان في المحل رد البيت فبحثي وأبد، إيه نعم، وانت يشتغل معه لأجار معين، انك كيف تقول انك انت تاخذ العمل وهو يشتغل لأجار معين، انت ربح وانت خسرت هذا الشيء. الأجار المعين قد يكون احيان عرضة يعني يختلف من وقت الى اخر، فكونك تاخذ راتب معين منه والسوق قد تتأثر احيانا تكون ضعيفة، يعني شهر ممكن يحصل مثل 3000 وأنت مثل تأخذ منه 2000، يعني ما بقي له إلا 1000. أو أخذ منه مشكلة ولو أجاره معين، أنا أخذ المبلغ اللي يعني تعتبره بالأجر. بالأجر، إذا كان بالأجر أنت تدفع له راتب قاول على هذا الحاجة، أي حاجة كانت، إذا كان عامل معين لا أعطيته هم ما في شيء الأجار. إذا كان عامل عندك يعني عامل تعطيه عامل راتب، أنت تصرف عليه راتب. أيوة، تصرف عليه راتب. نعم، فهذا لا، هذا ما في شيء، يعني يشتغل عندك في منجرة، في حدادة، في مقاولات، عامل عادي تعطيه راتب شهري، هذا ما في عندك خدمات وعندك ما في شيء، هذا ما في شيء. لكن نتكلم عن العكس، يعني هو يأخذ راتب من المؤسسات ويعمل عند الناس، فيأتي كفيله الذي لا يعرفه إلا في آخر الشهر ليأخذ منه ربع الراتب، ثلث الراتب، نصف الراتب، هذا لا يجوز. وإن كان يعني بعض الفقهاء يقول هذا رضا وراضي، لكن هذا رضا مشوب ليس رضا صريحا، هو ما رضي إلا لأنه ما يجد فرصة ولا يجد عمل إلا بهذه الطريقة. أما لو كان يأخذ حريته كاملة ما يرضى إلا بمقدار يعني فيه إنصاف بين الطرفين. مثل ما بتقول إلى ارتفعة المعيشة واحدة من أنت تقديل زيادة معاش. إيه نعم. زيادة معاش. هذا إيه نعم. يقول السائل: حاج يصلي ويستغفر الله وقلبه مشغول في بلاده هناك بماله وأولاده، فماذا يعمل حتى يتسنى حتى ينسى تلك المشاغل في فترة الحج؟ ويقول أيضا: ما هو أهم شيء يعمله الحاج في الحج في فعل الخير والعمل الطيب؟ أما انشغال البال، كون الحاج ينشغل باله، الحاج وغير الحاج وكل الناس هذا شأنهم، يعني ينشغل في صلاته وفي أثناء مناسكه، هذا أمر وارد ومن شأن البشر، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على هذا، لكن ينبغي للمسلم أن يحد من هذا بحيث لا يتمادى به حتى يخرجه عن عبادته ويشغله عنها كثيرا. فينبغي أن يتصور خاصة في الصلاة أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإذا قال الله أكبر يستشعر هذه الكلمة ما معنى الله أكبر. الله أكبر من الأهل ومن الأولاد ومن المال ومن التجارة ومن كل شيء، فهذه الكلمة ينبغي أن يعتبرها كأنها صوت يصوت به هذه الأشياء التي تخرجه عن صلاته والتفكر بها، ثم يتابع الإمام إن كانت صلاة جهرية يتفكر في الآيات التي تتلى في هذه السورة العظيمة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفيما يسمع من آيات. وإن كانت صلاة هو يقرأ فيها يتدبر ما يقرأ، وإلا فالمشاغل والتذكر هذا وارد. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة العصر في مرة خرج وانصرف منها مسرعا، فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم، ثم عاد بعد ذلك فقالوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنني تذكرت شيئا من تبر لم أصرفه أو لم أفرق، شيء من الزكاة تذكره عليه الصلاة والسلام. فقد إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر شيء من هذا وقد ينشغل في صلاته، فكيف نحن؟ عمر رضي الله عنه كان يقول: والله إني لأجيش الجيوش وأنا في الصلاة، يقول: وأنا أصلي جيش نرسله شرق جيش في الغرب، لكن نعم ما يشغل باله به، يا ليتنا نحن كذا نجيش الجيوش ونفكر في أمور الدعوة وأحوال المسلمين، هذا شيء طيب، لكن مشكلة ننشغل في أمورنا الخاصة، وهذا والحمد لله يعني معفو عنه، لكن ينبغي أن نأخذ أنفسنا شيئا فشيء. وكل ما هذا التكبير في الصلاة ينبغي أن تتذكر أنه يعني زاجر تنزجر به، فمن الحكمة في كل فعل وحركة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني انتبه كل ما شرد ذهنك هذا نوع من الحد، انتبه. فيحاول وهكذا في المناسك، في المناسك وفي الحج تتذكر هذه الطريقة التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام وسلكها النبيون من قبله، فهو عليه الصلاة والسلام كان كذلك يتذكر، كان يقول: كأني بموسى ابن عمران وقد مر بأحد الوديان يحدث الصحابة رضي الله عنه، وكأني بيونس وكأني، فكان عليه الصلاة والسلام يتذكر الأنبياء وهم في مسيرهم إلى حج هذا البيت العظيم. ثم أنت هناك في المناسك في كل موطن في مكة وفي الطواف تتذكر النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان يطوف، تتذكر إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت، وتدعو بدعائهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. من أفضل الدعاء أن تدعو بدعاء النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنت في هذا البيت العظيم: قل جاء الحق. هذه الآية التي كان عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت ووجد الأصنام والصور فجعل يضربها بعود معه ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتتلو مثل هذه الآيات، وهكذا في بقية المشاعر والمواقف. فهذا لا شك إذا استصحبته كثيرا، وكذلك رفاقك الذين معك يعني تحاول أن تتعاونوا على أن تكون جلساتكم في الخير، القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حجته وفي الأحكام الشرعية، فهذا لا شك أنه يشغلك عن هذه المشاغل والإفراط في التذكر والتصور. نعم. يقول السائل: أنا سوف أستخرج الزكاة في شهر ذو القعدة وقمت باستخراجها، ولكن في قليل منها لم أستخرجه بسبب سهو، فهل بعد رجوعي لابد، يعني كونك مخصص شهر ذو القعدة لإخراج الزكاة، فكما قلت أخرجت ما تيسر وبقي شيء يعني سهوت عنه، فالنسيان إن شاء الله لا حرج، لكن لا يسقط يعني الإثم إن شاء الله ما تأثم، لكن حق الزكاة واجب، وإن أمكن أن تبادر بدفعها الآن أو تتصل بمن تثق به في بلادك وتقول هذا المبلغ ينبغي أن زكاه وفرقه وكالة عني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك قبل قليل لما انصرف من الصلاة خرج مسرعا وقال إني تذكرت شيء من تبر شيء من ذهب لم أفرقه، فلا ينبغي تأخير الواجب عن وقته. وعودا على سؤال الأخ الذي يقول أفضل ما نشغل به وقت الحج من الخير، كما ذكرت يعني تشغل وقتك بالقراءة والذكر، تلاوة القرآن، تفسيره، قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة صفة حجه، فكل هذا مما يعني ينبغي أن يشغل الحاج به وقته، السماع للأشرطة التي فيها خير ونصح للمسلمين وتنبيه لهم من أعدائهم وتذكير لهم بأحوال المسلمين. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال: أيهما أفضل، الذبح في المذبوح بنفسي أو توكيل المؤسسات بذلك في ديون؟ جزاكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يصر على تقديم سؤاله. طيب لعله الجار له حق. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال: إذا كان الحاج مريضا وكان داخل الحرم سواء في الصلاة أو في جلوسه وذهب الوضوء منه ولم يحصل الحمام القريب، وماذا يفعل؟ يصلي أم يترك الصلاة؟ عليه أن ينصرف ويتوضأ، لابد أن ينصرف وتوضأ، ما يجوز له أن يصلي بدون وضوء ولا أن يتيمم، لأن الماء موجود والوقت فيه متسع والحمد لله، ويخرج ينصرف فيتوضأ. الحديث نص: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذه أمانة بين المسلم وبين ربه، فإذا انتقض وضوءه لأمر ما فلا حرج ولا حياء في الدين، ينصرف ويتوضأ، ولو فاتته الجماعة فأجره مكتوب إن شاء الله. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: أيهما أفضل، الذبح في المذبوح بنفسي أو توكيل المؤسسات في ذلك في دون جزاكم الله خير؟ كون أنه يتولى الذبح بنفسه على شرط أن يكمل يعني كل ما يلزم بعد الذبح، لا يذبحها ويتركها، بل يذبحها ويسلخها ويأخذها بكاملها، فيأكل منها ويهدي ويتصدق ولا يفرط ولا بقطعة منها. إذا كان بهذه الصفة فلا شك أن هذا هو الأفضل. إن كان لا يتمكن، كل ما في الأمر يذبحها ويرميها، فهذا لا يجوز، بل يجب أن يوكل في هذه الحالة. إذا كان من النوع بعض الناس هداهم الله، بعض الحجاج يذبح ويتساهل، وقد يذبح شيئا هزيلا لا يؤكل، فلا يجوز. والتوكيل يعني في هذه الحالة الحمد لله يعني تيسر الله مثل هذه الشركات فيوكلها ولا حرج. كأنه في الصرف ما التعويض بالريال هل يجوز؟ قيل لو الأخ السائل يوضح، لأنه ما هو بين، لأنه في فقرة تتعلق بالصرف وفقرة تتعلق بالمبيت ما هو موضح، فلعله يأتي ويوضح سؤال إن شاء الله. يقول السائل: أريد الحج عن خالي على نفقة الخاصة وله أولاد لم يحجوا. أنه يقصد يا شيخ هل يجوز لي؟ ما كتب هنا؟ ما كتب السؤال، لعله يقصد هل يجوز لي أن يحج؟ نعم، كونه يحج عن خاله لا حرج إذا كان قد حج عن نفسه أولا. تكون أولا حججت عن نفسك، فإذا حججت عن نفسك وتود أن تحج عن خالك فلا حرج. إذا كان لم يحج الفريضة، قد مات ولم يحج الفريضة، أو مريض مقعد لا يستطيع أن يحج بنفسه وتريد أن تحج عنه فلا حرج. لا، التنفل والصلاة بين العصر والمغرب كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، وبعد العصر حتى تغرب، فهذه أوقات منهي عن الصلاة فيها إلا قضاء الفريضة، يعني فريضة تذكر أنه لم يصليها فلا حرج أن يصليها في هذه الأوقات، أو سنة ركعتي الفجر لم يتمكن أن يصليهما قبل صلاة الفجر، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصليهما فأقره لما سأله، قال: هما الركعتان اللتان قبل الصلاة لم أصليهما، فتركه عليه الصلاة والسلام. وقد كان ينكر على من يصلي بعد الصبح، وبعد العصر كذلك ورد النهي، وكونه عليه الصلاة والسلام ورد أنه صلى بعد العصر فهذا له سبب معين خاص به عليه الصلاة والسلام، وذوات الأسباب تحية المسجد الصحيح أنه ينبغي أو لا حرج في كون المصلي إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد ركعتين ولو كان في هذه الأوقات، إلا إذا ضاق الوقت تماما عند طلوع الشمس وعند غروبها، عند الغروب تماما وعند الشروق فينتظر بمقدار دقيقتين ثلاث، ثم إذا تحقق من غروبها أو من طلوعها وارتفاعها صلى. وهذا سائل لديه سؤالان، يقول: السؤال الأول: رجل جاء يحج عن والده، هل ينوي العمرة والحج معا أم فقط الحج؟ ويقول السؤال الثاني: ما رأيكم في من اقترض مبلغا من البنك لأداء فريضة الحج، وذلك لشدة شوقه لهذه الفريضة وعدم صبره إلى عام آخر؟ أما حجه عن والده فحسب إن كان والده قد وكله وأنابه فبحسب الصيغة التي متوفي يريد يحج عنه، فالأفضل أن يحج ويعتمر، يعني تمتع يعتمر للوالد. أي نعم، يعتمر ويحج يعني على صفة التمتع أو قران، وإن أراد أن يفرد الحج له فقط فله ذلك، لكن الأفضل عمره وحج. أما كونه يقترض من البنك ليحج، فالبنوك المعروف عن البنوك أنها بنوك ربوية وترابي، ولا ينبغي ولا يجوز التعامل معها بحال من الأحوال، لأنه ورد في شأن الربا أحاديث صحيحة صريحة، فقد لعن عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالله سبحانه وتعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى، وقال ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، وهدد سبحانه وتعالى بالحرب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا شأنه خطير، فلا يجوز لك أن تقترض من البنك لتحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن شروط الحج الاستطاعة، فما دمت لا تستطيع قضيت أن الشوق ينازعك إلى مكة والإتيان إليها، فالحمد لله هذا الشوق ممكن أن تحققه بالصلاة وبالذكر وبالدعاء وبتلاوة القرآن، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك الوصول إلى البيت الحرام، وإن الله سبحانه وتعالى لمستجيب لعبده الصادق الذي يدعو بصدق وإخلاص.